السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا يقول: هل يكفي كتاب عمدة الفقه عن كتاب الزاد؟ كتاب الزاد فيه أضعاف ما في العمدة من المسائل. كتاب الزاد متين معتبر عند أهل العلم، يربى عليه طالب علم ويخرج عليه، وليس معنى هذا أنه دستور معصوم، لا، في مسائل مرجوحة، في مسائل خالف فيها المؤلف حتى المذهب، لكن مثل هذا الكتاب اتخذه طالب العلم كخطة عمل يسير عليها في التفقه، يتصور المسائل ويستجدل لها ويعرف من وافق ومن خالف مع أدلة الجميع، ثم يوازن بين هذه الأدلة، وإذا انتهى من الكتاب يكون قد حوى علما عظيما إن شاء الله تعالى. يقول: ماذا ندرس بعد نخبة الفكر؟ بعد النخبة المختصر علوم الحديث الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى، ثم الألفية، ألفية الحافظ العراقي وشروحها. يقول: هل للوالدين حق في اختيار الزوجة لابنهم؟ الأصل أن البر مطلوب ورضا الوالدين أمر لا بد منه، لكن إذا اختار امرأة لا تناسبك ولا تملأ عينك على ما تذكر، ويمكن أن تتطلع إلى غيرها بعد الزواج بها، فالطاعة بالمعروف، حاول إقناعهم بقدر الإمكان، وإلا فالأمر لك أولا وآخرا. يقول: هل على من لديه أسهم في أحد البنوك زكاة أم لا؟ أسهم في أحد البنوك، يعني جزء مشاع من هذا البنك أو من شركة يكتتب فيها في هذا البنك، مع العلم أنه يستطيع أن يتحكم في البيع والشراء. المقصود أن الأسهم جزء مشاع من مال، وهذا المال إن كان أسهم من بنك يتعامل بالربا فهذه مشكلة، ينبغي أن يسأل عن نظافة هذا المال وعن طيب هذا المال قبل أن يبحث عن زكاته، والله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيب. أما إذا كانت أسهم عبارة عن جزء مشاع مما يجوز بيعه من الشركات التي لا تتعامل بالربا، هنا يسأل عن كيفية تزكية هذا الجزء، بأن يسأل أهل الخبرة وأهل الاختصاص كم يساوي السهم الواحد وقت إخراج الزكاة إذا حال عليها الحول، وفي كل حول يسأل هل زادت الأسهم أو نقصت، هل ثم يقومها في وقتها ويخرج منها الزكاة مع أصل التجارة مع ربحها. يقول: أنا طالب في كلية الشريعة، وقد انتصفنا في منهج الفقه والحديث، قد نويت بعزيمة وإصرار حفظ المنهج بالفقه والزاد وحفظ الحديث والبلوغ، ولكن السؤال: هل أبدأ الحفظ من نصف الزاد والبلوغ أم أبدأ من بداية الكتاب؟ الأصل أن تبدأ من بداية الكتاب، لكن إذا كانت متابعتك لما يشرح في الكلية يعينك على فهم ما يشرح، فتحفظ قبل الحضور ثم تسمع الشرح وتستفيد، لا يمنع أن يكون لك أكثر من درس، درس لحفظ الكتاب من أوله ودرس ثاني لحفظ الكتاب من آخره، وإذا حفظت في الكتابين معا يعينك هذا على فهم هذا. وهذا لا شك أن من حفظ الزاد والبلوغ مع الفهم التام ومع الطريقة والمنهج المسلوك عند أهل العلم وكيفية الاستدلال للمسائل ومعرفة أقوال العلماء في هذه المسائل وأدلتهم، هذا يؤهلك لأن تكون عالم. لكن مثل ما ذكرنا، إذا كنت تريد أن تنتفع بما تحفظه في دراستك فتحفظ مما وقفت عليه من النصف الثاني، وتجعل وقت آخر لحفظ النصف الأول وفهمه ومراجعته. يقول: لما يأتي حديث ويحكم عليه طائفة من أهل العلم الكبار بأنه مقبول، ويحكم عليه طائفة أخرى من العلماء الكبار أيضا أنه مردود، فما العمل حيال ذلك؟ أنت لا تخلو إما أن تكون من أهل النظر ولديك الأهلية بحيث ترجح بين أقوال أهل العلم، هذا مثل خلافهم في المسائل، ترجح تنظر في أدلتهم وترجح، وإن لم تكن لديك أهلية فتقلد أوثقهم عندك، أو من استفاضت ثقته واعتداله استقام أمره من أهل العلم والدين والورع، وليس في فتواه مفتي متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع. يقول: ما هي الكتب التي تنصحون بها طالب العلم في علم المصطلح وعلم الجرح والتعديل بحيث تكون عنده ملكة؟ لا بد من أن يسلك الجادة ويبدأ بالمتون الصغيرة ثم يترقى بعد ذلك لما هو أكبر منها، على ما شرحناه في مناسبات كثيرة. يبدأ بالنخبة، ثم اختصار علوم الحديث الحافظ بن كثير، ثم الألفية مع شروحها، ثم يقرأ في الكتب الأخرى التي تعينه على معرفة ما يؤثر عن المتقدمين من مصطلحات كشرح علل الترمذي وغيرها، ويكثر من التخريج وجمع الطرق ودراسة الأسانيد، ثم بعد ذلك تتكون لديه الأهلية إن شاء الله تعالى. يقول: يرى بعض الناس أن الرد على أهل البدع وبيان أخطائهم يقسي القلب ويضعف الإيمان. البدع منكرات، والمنكر لا بد من إنكاره، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه. هذه من أعظم المنكرات البدع، لا بد من تغييرها، وأقل أحوالها أن تبين بردها. من أهل العلم المتقدمين في وقت نشوء البدع يرى أن الرد على أهل البدع بذكر أقوالهم، نشر لأقوالهم، فيرد على البدعة من دون تعرض له للقول بجملته. يعني ما تذكر مقطع كامل من كتاب مشتمل على بدع ثم ترد عليه، إنما تنقض البدعة ابتداء لئلا يرسخ هذا الكلام المذكور بشبهه في ذهنك، ثم تعجز بعد ذلك عن اجتثاث هذه الشبهة. يريد منك أن تبين الحق ابتداء، فبيان الحق ابتداء يكون هناك منع أو ما يمنع من التأثر بالباطل. مع الأسف أنه يوجد الآن من الشبه ما يدخل إلى أعماق بيوت المسلمين من عوام المسلمين، ولا يجد من يقاوم هذه البدع. فوظيفة أهل العلم أولا بيان المعتقد الصحيح، بيان المعتقد الصحيح الذي فيه الوقاية بإذن الله تعالى عن التأثر بهذه البدع، ثم إذا وجد شيء من هذه البدع تفند وترد. يقول: بعض الكتب التي نقرأها مثل كتاب الأذكار للنووي يوجد بها أحاديث يشار إليها في الهامش أنها ضعيفة، بل ضعيفة جدا، فإن كانت ضعيفة لماذا تذكر؟ لأن تشوش على القارئ. أولا الضعيف في هذا الباب عند جمهور أهل العلم يذكر ويعمل به، لأن باب الأذكار من باب الفضائل عندهم، والنووي أصل هذه المسألة في مقدمة الكتاب ومشى عليها. لكن بالنسبة لمن لا يرى العمل بالضعيف مطلقا لا يقبل مثل هذه الأمور، والضعيف موجود في كتب الأئمة المتقدمين والمتأخرين، وإذا بين برئت العهدة، فما كان ضعيفا فاطرحه حتى تجد ما يسنده. ما هي أسهل الطرق لحفظ الصحيحين والسنن؟ طريقة شرحناها في محاضرة اسمها معالم على طريق الطلب، وأن هذه النغمات الموسيقية التي تكون في الجوالات قد تتفاوت وجهات النظر في اعتبارها مطربة أو غير مطربة، لكن الفتوى من اللجنة الدائمة صدرت بتحريم هذه النغمات الموسيقية. وإذا كان التحريم في كل مكان فليكن في المسجد أعظم. مع الأسف أن تحول مساجد المسلمين إلى ما يشبه الكنائس. يوجد بعض العمال الذين يحافظون على الصلوات، وتجب المحافظة على الصلاة، تجده يرن الجوال من يشرع في الصلاة إلى أن ينتهي، كله يخشى أن تختل صلاته إذا أدخل يده فأغلق الجوال. فيقال له: أولا غير النغمة، خلها غير النغمة غير موسيقية، أو تنبيه خفيف، أو أغلق الجوال ما دمت في المسجد. لكن هذه النغمات الموسيقية التي أفتى أهل العلم بتحريمها، ويشاع الآن ويذكر في القنوات ويذكر في وسائل الإعلام من يخالف في الغناء والموسيقى كابن حزم وغيره، وينشر رأي ابن حزم بقوة في مثل هذه الأيام. لكن أين هذا الذي ينشر رأي ابن حزم؟ ما ينشر رأيه في مسائل أخرى؟ ما يقول إن ابن حزم يقول إذا ضرب الابن أباه ما في شيء، لكن إذا قال له أف ارتكب جريمة من الجرائم، لماذا لا يقال هذا لعوام المسلمين ليعرفوا مقدار هذا الرجل؟ هذا الرجل عنده خلل كبير في العقيدة، فمثل هذا لا يقلد. وداود الظاهر الذي هو أصل المذهب يقول النووي في حقه وغيره من أهل العلم أن داود قوله لا ينقض الإجماع ولا يعتد بقول داود، لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد، ومثله ابن حزم بل فرع منه. يقول هل نستفيد من كلامك في مسألة التقليد أننا لا ننكر على من كان مقلدا لمذهب من المذاهب الفقهية، أما بالنسبة للعامي ومن في حكم العامي من مبتدئي الطلبة هؤلاء فرضهم التقليد، وأما من كانت لديه الأهلية فلا يجوز له أن يقلد الرجال في دينه. ما هو المنهج الذي تقترحه لطالب علم أصول الفقه ليبلغ جل الغاية من أقصر طريق؟ أصول الفقه غيره من العلوم له كتب صنفت للمبتدئين وأخرى للمتوسطين وثالثة للمنتهين ومصادر كبيرة تراجع، لكن يبدأ الطالب بالورقات بشروح الورقات المطبوعة والمسموعة، ويفرغ يسمع الأشرطة ويفرغ على الكتاب ويسأل عما يشكل عليه، ثم يقرأ بعد ذلك إن شاء مختصر التحرير وإن شاء مختصر الروضة البلبل، كلاهما كتاب النفيس، يعني مختصر الروضة غاية في الجودة، وإذا قرأوا على شيخ يحسن هذا العلم ويتقنه نور على نور. ومن طرق التحصيل في هذا العلم وفي غيره الاختصار، الاختصار، فإذا اعتنى بمختصر التحرير مثلا وجاء إلى شرحه الكوكب المنير وقرأ المقطع من المتن ثم حاول يفهم الشرح ويلخص ما في الشرح ويصوغه بأسلوبه ليخرج بمجلد واحد بدل من أن يكون أربعة مجلدات، وقل مثل هذا في شرح مختصر الروضة، ثم بعد ذلك يقرأ في الكتب التي هي أطول من هذا. وهذا العلم وعلم النحو وغيرها من علوم التي هي مفاتيح للعلوم مما يعين على فهم الكتاب والسنة أمر لا بد منه لطالب العلم. يعني يغالط نفسه طالب علم يريد أن يطلب العلم ولا يعتني بالأصول وعلم العربية وأصول الحديث وقواعد التفسير وغيرها من العلوم التي تعينه على فهم المقاصد. يقول هل إذا رأينا حديث وحكم أهل الحديث بأنه صحيح بشواهده وبطرقه، هل هذه الطرق كلها حسنة وضعيفة وكلها ضعيفة حكمنا عليه بالصحة؟ كلام سؤال ركيك، لكن إذا قالوا صحيح لغيره فأعرف أنه بمفرداته لا يصل إلى درجة الصحة، لكن هو أكثر من طريق، عبارة عن أكثر من طريق كلها في الغالب حسنة حسنة. منهم من يرقي الضعيف إلى أكثر من درجة، فإذا كثرت طرقه الضعيفة القابلة للانجبار كثرة بحيث يقطع أو يجزم الناظر أن له أصل يثبت به، لا سيما إذا كان بعض المتابعات أو بعض الشواهد في الصحيحين، فإنه يرقيه أكثر من درجة، لا يقتصر على قوله بأنه حسن لغيره بل يرقيه إلى درجة الصحة. يقول نصيحتك للشباب الذين تصدروا الفتية وهم شباب جامعيون يدرسون بكلية الشريعة ويحضرون، ولكنهم لا زالوا في مرحلة أخذ من أهل من العلم لا يقعوا في مهاوي الردى. على كل حال الفتية شأنها عظيم، وسلف هذه الأمة وأئمتها تدافعوها بحيث يأتي السائل إلى البلد الكامل وهو مكتظ بأهل العلم ويكاد أن يرجع دون أن يجد من يفتيه، يتدافعون الفتية لأن شأنها عظيم ويتوقيع عن الله جل وعلا، وإذا كانت بغير علم صارت محض كذب على الله جل وعلا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وإذا ضممنا هذه الآية إلى آية الزمر ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، الإنسان عليه أن يحمد الله جل وعلا على العافية الذي لم يعين هذا الأمر عليه، فإذا تعين عليه يستعين بالله، لا يجوز له أن يترك بعد أن تعين عليه ويحجم عن الفتوى. الذي يسأل عنده علم فيكتمه يلجم بلجام من نار يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال المسألة تحتاج إلى مزيد عناية، ونرى الناس تتابعوا على هذا الأمر وهم ليسوا بأكفاء. وكلام أهل العلم وسلف هذه الأمة وخيارها كثير في هذا الباب. يقول: لا شك أنه إذا قال رجل من أهل الفضل حدثني بذلك ثقة من الثقات فإن قوله يقبل دون تردد. إذا قال حدثني الثقة، هذه مبحوثة عند أهل العلم ولا يكتفون بهذا، بل لا بد أن يسمي من حدثه عله أن يكون غير ثقة عند السامع، وهذا إبهام في التعديل. ومبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي، لأنه قد يكون ثقة عند الناقل لكن ليس بثقة عند السامع، يختلفون في توثيقه، فلا بد من تسميته. نعم، إذا قال حدثني الثقة من الأئمة المتبوعين فعلى من يقلده في الفروع أن يقلده في مثل هذا. يقول: وقد قعد العلماء أن الراوي إذا قال حدثني الثقة لا يقبل منه ولو كان من الأئمة الكبار، فكيف نجمع بين ما تعارف عليه الناس وبين هذه القاعدة، وخاصة أنه قد يفعل ذلك أئمة كبار كالإمام مالك وغيره من الأئمة. الإمام مالك معروف أنه يتحرى في الرواية ولا يروي إلا عن ثقة، لكن مع ذلك اغتر رحمه الله، اغتر بعبد الكريم بن أبي المخارق، روى عنه وخرج عنه في موطئه وليس بثقة عند أهل العلم، ضعيف، لكنه غره بكثرة جلوسه في المسجد كما قال، فيغترون بالظاهر، هم بشر قد يغترون بالظاهر وقد يستروحون إلى أن فلانا ثقة وواقعه ليس ذلك كذلك. ولذا لا بد من النظر في الراوي من جميع الجوانب، من جميع ما قاله فيه العلماء ليخرج بالقول الصحيح، وكل له هفوة وكل له زلة. يقول: هل إخراج مسلم للراوي في صحيحه مقرونا بغيره أو في الشواهد والمتابعات على شرط الصحيح أم لا؟ لا، ليس على شرط الصحيح، إنما شرطه لمن يخرج له على سبيل الانفراد معتمدا عليه في الأصول. يقول: هل يجوز إذا اجتمع واجب موسع مع واجب مضيق وقد شرع المكلف في الواجب الموسع، فهل يجوز قطعه لفعل المضيق؟ مثال الموسع: فعل صلاة الظهر في أول وقتها، في مثال المضيق نداء الوالدين مع العلم أنهما شديدي الغضب. أما إذا شرع في الفريضة فلا يقطعها بحال، إذا شرع في الفريضة فلا يقطعها بحال، لكن إن شرع في نافلة مثلا وهناك أمر يفوت، صلى الظهر ثم شرع في الراتبة فأحضرت جنازة مثلا، هذا محل التردد عند أهل العلم هل يقطع، لأنه جاء النهي عن إبطال العمل، يكون نهي عن إبطال العمل في القرآن، فمثل هذا هل يعارض به مثل هذا العمل الذي يفوت والحصول على أجر الصلاة على الجنازة؟ لا شك أنه مما ينبغي للمسلم أن يعنى به ويهتم به ولا يفوت مثل هذا. لكن إذا شرع فالمسألة مسألة مفاضلة بين هذا الأمر الذي يفوت وبين ما شرع فيه، ومن استروح إلى أن المتطوع أمير نفسه قال يقطعها، ومن قال إن هذا عمل صالح يدخل في عموم الآية قال يتمها ويخففها ويلحق على ما يدركه من الجنازة. سم